عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكثر من الدعاء في طوافه فيقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فإذا رجوت الله فحقق هذا الرجاء ببرهان حقيقي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأشار الله إلى هذا المعنى في سورة فاطر، فقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل يرجون رحمة الله، ويحق لهم أن يرجوا هذه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها ولا كساد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والآيات في هذا المعنى كثيرة فرحمة الله ومغفرته تكون لمن قام بالأسباب التي تهيئه لرجاء رحمة الله ومغفرته، كما قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب من جميع الذنوب والعيوب ولزم جادة الإيمان بالرحمن سبحانه وتعالى وعمل الصالحات واستمر على هذا المسلك إلى الممات، هذا تناله رحمة رب الأرض والسماوات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقد أنكر ربنا جل وعلا غاية الإنكار على الذين يرجون رحمته ويسرفون بعد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى ويتجاوزون حدوده. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف في حق بني إسرائيل: وقطعناهم في الأرض أمما، فرقناهم في الأرض جماعات متعددة، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، اختبرناهم بالنعم والمصائب، هل يشكرون الله على نعمه ويصبرون على نقمه ومصائبه سبحانه وتعالى، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لكنهم تركوا هذا الكتاب وأخذوا بدله ثمنا يسيرا من عرض الدنيا، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يأخذون عرض هذا الأدنى، أي عرض الدنيا الدانية الدنية القريبة الحاضرة عندهم، ومع ذلك يعللون أنفسهم سيغفر لنا، يقبلون على الدنيا يعرضون عن الآخرة ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ينكر الله عليهم هذا المسلك فيقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره: وهذا الوصف الذي وقع في بني إسرائيل سيقع في هذه الأمة. ثم استشهد بأثر معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الإمام الدارمي في سننه قال: معاذ رضي الله عنه: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب الخلق، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا قالوا سنبلو، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. الله أنكر على بني إسرائيل هذا الوصف الحقير، وهذا الوصف سيقع في هذه الأمة وقد وقع، والناس الآن يبارزون الله بالعظائم والحرب في نهارهم وفي ليلهم على لهوهم وفجورهم، ويعلل كل واحد منهم نفسه بأن رحمة الله واسعة، ولكن رحمة الله لمن تنال يا أخي الكريم؟ تنال عباد الله المحسنين، كما قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن رجا رحمة الله دون إعداد العدة لذلك فهو أحمق مغرور معتوه. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت في الجاهلية قينا أي حدادا، فصنعت سيفا للعاص بن وائل السهمي، فلما جاء الإسلام أسلم خباب رضي الله عنه وأرضاه، وبقي هذا العاتي العاص بن وائل على شركه وكفره، فجاء خباب إلى العاص يطلب أجرة السيف الذي صنعه له في الجاهلية، فقال له: أعطني أجرتي. قال: لا أعطيك أجرتك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. إخوتي الكرام، وليس هذا من خباب رضي الله عنه إشارة إلى أنه سيكفر في ذلك الوقت، لا ثم لا، لأنه عند بعث الناس واجتماعهم في عرصات الموقف لا يتصور كفر آنذاك، فالناس كلهم يشاهدون الحقائق بأعينهم، فالكفار يؤمنون، فكأن خبابا قال له: لن أكفر أبدا. وأشار بهذا الكلام وذكر هذا الكلام ليعرض بالعاص بن وائل الذي لا يؤمن بالبعث ولا بيوم القيامة، ولا يعني أنه إذا حصل ذلك اليوم أنه يمكن أن يكفر، فحاشاه من ذلك. وهذا هو الجواب المعتمد عن قول خباب رضي الله عنه: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. فقال خباب، فقال العاص بن وائل: وسنبعث بعد الموت؟ فإذا بعثنا فسيكون لي هناك مال وأولاد، فتعال إلي حتى أعطيك أجرتك. سبحان ربي العظيم، كافر ومع ذلك يرجو المال والولد والنجاة في ذلك اليوم العصيب الرهيب. فأنزل الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لأوتين مالا وولدا، وحال العصاة المغرورين المعتوهين في هذا الحين كحال هذا الكافر اللعين، يدمن العصيان في الليل والنهار، ومع ذلك يعلل نفسه بأنه يرجو رحمة العزيز الغفار. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، فأنت ترجو رحمة الله وعصيانك متصل. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إخوتي الكرام، وهذا المعنى قرره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والمستدرك، والحديث على المعتمد في درجة الحسن، حسنه الترمذي وأقره النووي، وقال الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجزم بثبوته بثبوت هذا الحديث، فهو حديث حسن. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس العاقل الذكي الفاضل من دان نفسه، حاسب نفسه وأوقفها عند حدود الله وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عاجز، أحمق، مغرور، سفيه، متمن، يتبع نفسه هواها، ينهمك في البطالات والضلالات، ومع ذلك حاله كحال العاص بن وائل، يتمنى على الله الأماني. ليس هذا برجاء الإخوة الكرام، لا يكون الرجاء إلا بعد أن تبذل ما في وسعك، وكل ما كلفنا به ربنا جل وعلا فهو في وسعنا، ولن يكلف الله نفسا ليس في وسعها. فإذا ينبغي أن تقوم بشرع الله المطهر فعلا للأوامر وتركا للنواهي، ثم بعد ذلك ترجو النجاة عند الله وترجو رحمة الله، فأنت راج حقيقة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إخوتي الكرام، وهذا المعنى الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي فهمه سلفنا رضوان الله تعالى عليهم وبينوه لنا. هذا الإمام الصالح القانت الخاشع معروف الكرخي، معروف الكرخي الذي توفي على رأس القرن في نهاية القرن الثاني للهجرة في سنة 200 تماما عليه رحمة الله، معروف الكرخي من الأئمة الصالحين. قال الذهبي في ترجمته: إنه بركة العصر، أي بركة عصره. وكان سفيان بن عيينة عندما يلتقي بأهل العراق يقول: كيف الحبر فيكم؟ معروف الكرخي، فيقولون: بخير. فيقول لهم سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، فيقول لهم سفيان بن عيينة: لا تزالون بخير، محفوظين ما دام فيكم ذلك الرجل. معروف الكرخي عليه رحمة الله من أسرة نصرانية، ولكن الله آتاه الحكم صبيا، أسلمه أبواه إلى المعلم ليعلمه التثليث وأن الله ثلاثة. فلما جلس بين يدي المعلم النصراني وهو في حداثة سنه قال له: الله ثلاثة. فقال معروف بنداء الفطرة: الله واحد. فضربه المعلم فشرد منه، ثم بعد ذلك كان هذا الشرود من معلمه إيمان أسرته، فدخلت أسرته في الإسلام. معروف الكرخي هو الذي يخبرنا عن حقيقة الدنيا فيقول: هذه الدنيا قدر يغلي وكنيف يرمي. الدنيا من أولها لآخرها هذا حالها، قدر يغلي وتدخل الطعام إلى بطنك ثم كنيف يرمي، هذا حال الدنيا، قدر يغلي وكنيف يرمي. يقول هذا العبد الصالح معروف الكرخي طلب الجنة بلا عمل، ذنب من الذنوب. فإذا كنت تطلب الجنة ولا تعمل العمل الذي يوصلك إلى الجنة فقد ازددت ذنبا إلى ذنوبك. طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا تطيعه خذلان وحماقة. تطلب الجنة بدون عمل صالح ترتكب بذلك ذنبا إلى ذنوبك. تنتظر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون إيمان واتباع الله نوع من الغرور. ترتجي رحمة الله سبحانه وتعالى دون أن تطيعه خذلان وحماقة. هذا الذي فهمه سلفنا رحمة الله عليهم من حقيقة الرجاء، وهذا هو فهمهم للرجاء. وهذا العبد الصالح يحيى بن معاذ المتوفى سنة 58 و200 عليه رحمة الله، من الأئمة الصالحين والعلماء العاملين، يقول هذا الرجل: من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير توبة. من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير توبة، وتوقع القرب من الله جل وعلا بغير طاعة، وانتظار الجنة ببذر النار أي بالمعاصي، وانتظار الجنة ببذر النار. ثم قال عليه رحمة الله: عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب عند الملك الوهاب. هيهات هيهات، أنت سكران بغير شراب، أنت سكران لكن بلا خمر، سكران بالهوى الذي هو أعظم من الخمر وأشنع. ذنوبك كالتراب، ومع ذلك تريد هذا الأمر عند الملك الوهاب. أنت سكران من غير شراب، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أجلك لو بادرت أجلك، وما أقواك لو خالفت هواك. وأنا أقول تتميما لقوله: وما أحلاك لو أطعت مولاك. فإذا حصل هذا ورجوت رحمة الله سبحانه وتعالى فرجاؤك في محله، وإلا فستزداد ذنبا إلى ذنوبك وعيبا إلى عيوبك. وهذا العبد الصالح مسلم بن يسار الذي توفي في نهاية 100 من الهجرة النبوية على نبينا صلوات الله وسلامه، في 100 للهجرة، مسلم بن يسار من عباد الله الأبرار عليه رحمة الله. دخل عليه معاوية بن قرة وكل منهما من أئمة التابعين، فقال له مسلم بن يسار: ماذا عندك؟ قال: لا شيء، إلا أنني أرجو رحمة الله وأخاف منه. فقال مسلم بن يسار: هيهات هيهات، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. فهل أنت تطلب الله وتتعرض لنفحاته وتقوم بما في وسعك لمرضاته؟ فإن كنت كذلك فأنت راجل، وإلا فأنت كذاب. وهل أنت تبتعد عن أسباب سخطه؟ فإن كنت كذلك فأنت خائف، وإلا فأنت كذاب. هيهات هيهات، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. مسلم بن يسار عليها رحمة العزيز الغفار كان يصلي في مسجد البصرة، فانهد المسجد فتفرق الناس وشردوا وبقي في صلاته، فلما سلم رأى أن المسجد قد تساقط وتهدم، فسألوه لما لم تهرب؟ قال والله ما شعرت. مسلم بن يسار كان يصلي في بيته عليه رحمة الله، فشب حريق في بيته فأطفأه أهل البيت والجيران وهو قائم يصلي. هذا الذي يرجو رحمة الله. وكان يقول لأهله: إذا كبرت في الصلاة، إذا كبرت للصلاة فقولوا ما شئتم فإني لا أسمعكم. الله أكبر، انتهى، اشتغل بالله سبحانه وتعالى وقلبه حضر بين يديه، قولوا ما شئتم فلن أسمعكم. إخوتي الكرام، لمثل هؤلاء الأئمة العظام يحق رجاء رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هيهات هيهات من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. وهذا المعنى الذي قاله هذا العبد القانت مسلم بن يسار ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشير إليه ويدل على صحته. روى الإمام الترمذي وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف عن أبي هريرة، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث حسن، فحديث أبي هريرة يتقوى بحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. يا عبد الله، أنت بين حالتين: راغب وراهب، خائف وراجي. فإن كنت ترغب وترجو الجنة ورحمة الله راغب راهب، وإذا كنت تخاف من النار ومن سخط الجبار فأنت راهب وخائف. كيف يأتيك النوم عن طاعة الله وعن فرائض الله وعن مناجاة الله؟ ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا رأيت مثل النار نام هاربها. لو أن إنسانا فر من حيوان مفترس في برية وارتقى إلى شجرة هربا من هذا الحيوان المفترس من أسد أو غيره، هل ينام تلك الليلة؟ لا، إنه هارب من حيوان مفترس. فيا من تريد الهرب من النار، كيف تحارب الله بالغناء والبلاء في ليلك ومع ذلك تقول: أنا أرجو رحمة الله وأسأل الله النجاة من ناره؟ ولو أن إنسانا سيتزوج في ليلة من الليالي وأخر زف زوجته إليه إلى الساعة الواحدة أو الثالثة، هل ينام قبل أن تزف إليه زوجته؟ لا، راغب في مصاحبة من ستموت هي وستموت أنت، فسهرت من أجلها ومن أجل طاعة الله ومناجاته ما سهرت. ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا كنت ترجو رحمة الله يليق بك أن تنام في ذلك الوقت؟ والله ليس حالنا بحال الراجين ولا حالنا بحال الخائفين. لا حالنا حال من يرجو رحمة الله، ولا حالنا حال من يخاف من سخط الله. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. أخي المسلم، إذا رجوت رحمة الله جل وعلا فأعد العدة التي توصلك إلى هذا، لئلا يكون رجاؤك من باب الحماقة والسفاهة والجنون والطياشة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إخوتي الكرام، ولذلك نخلص مما تقدم أنه للرجاء الحقيقي على مثال إذا تخلفت واحدة منهما في الإنسان فهو أحمق مغرور متمن ليس براجل. العلامة الأولى: ينبغي أن يواظب على طول المجاهدة بصالح الأعمال، وأن يواظب على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال، يجاهد نفسه بالعمل الصالح ويقوم بطاعة الله في كل حال، في ليل ونهار، في سراء وضراء، في السر وفي الجهار. إذا واظب على هذا فهو راجل، لأن من رجا شيئا طلبه، وعليه فر الإنسان على معاصي الله ورجى رحمة الله فهو كذاب. قال رجل للحسن البصري عليه رحمة الله: ها هنا قوم يزعمون أنهم يرجون رحمة الله ويعملون المعاصي. قال: هيهات هيهات، من رجى شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. كقول العبد الصالح مسلم بن يسار عليهم جميعا رحمة الله. فإذا جاهدت نفسك بالعمل الصالح وواظبت على طاعة الله وحافظت عليها في كل وقت وفي جميع أحوالك ورجوت رحمة الله فأنت راجل. وإذا تخلف عنك هذا الأمر وفقدت منك تلك الصفة ورجوت رحمة الله فأنت متمن مغرور. الصفة الثانية والعلامة الثانية: مع أنك تجاهد نفسك وتطيع ربك في سائر أوقاتك، ينبغي أن تتلذذ بمناجاة الله كما يتلذذ الإنسان باللذائذ والطيبات في هذه الحياة الدنيا، بل أعظم وأعظم، أعظم وأعظم. فإذا كنت ترجو رحمة الله ينبغي إذا قمت بالعبادة أن تشعر بلذة وبحلاوة وبسكينة في نفسك، وقلبك يرقص فرحا طربا بعبادة الله جل وعلا وفرحا بلقائه. وينبغي أن يحصل لك قرة عين عندما تناجي الله جل وعلا. فإذا حصل فيك المواظبة على طاعة الله والالتذاذ بطاعة الله فأنت راجل. وإذا كنت عندما تقوم إلى طاعة الله كأنك تسوق نفسك وتقودها، كأنك تسوق نفسك وتقودها وتكرهها وتجبرها، والنعاس في رأسك والنوم في عينيك ولا تدري ما تقول، فبينك وبين الله يا عبد الله، فبينك وبين رجاء الله بون شاسع. إخوتي الكرام، الذين يتقربون للملوك والأمراء وأهل الشوكة والسلطان، الواحد منهم يطير فرحا إذا حصل له مجلس مع عبد من هؤلاء، مع ملك أو أمير، يطير فرحا ويبتهج ولعذا حظي بمجالسة فلان. إذن هو راج لهذا العبد، فلما حصل له الاتصال به فرح. فأنت إذا كنت ترجو رحمة الله كيف ينبغي أن يكون حالك عند لقاء الله وعند القيام بطاعة الله؟ إذا ما رقص قلبك فرحا وابتهجت بذلك فاعلم أنك لست براجل. لا بد من طول المجاهدة والمواظبة على العمل الصالح والتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: الخوف يمنع من الذنوب والرجاء يقوي على العمل الصالح، يقوي على العمل الصالح. وقد كان أئمة يقومون لمناجاة الله ويدفعهم القيام ويدفعهم إلى قيام رجاء رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هذا شيخ المسلمين في زمانه أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله، كان إذا جن عليه الليل يدور في حجرته وينظم أبياتا يناجي بها ربه سبحانه وتعالى ويخبر عن فرحه وابتهاجه ولذته بمناجاة الله، والذي يحدوه إلى هذا ويدفعه رجاء رحمة الله.